بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب النفقة على العيال ذكرنا بالأمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. واليوم نذكر حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثوبان ابن بجدد، يكنى بأبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله. وعرفنا أن المراد بالعيال من يعولهم الإنسان، فيدخل في ذلك الزوجة والأولاد الذكور والإناث، ويدخل فيه الخادم، كل هؤلاء عيال الإنسان. يقول: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، يعني الجهاد. ومن أهل العلم من قال: دينار ينفقه على دابته في سبيل الله، يدخل فيه الجهاد وغيره مما يكون طاعة كالسفر للحج والعمرة وسائر الطاعات. ولا شك أن الإنسان يؤجر على هذا، يعني حينما يذهب الإنسان للحج مثلا، هذا المال الذي يدفعه لإصلاح السيارة يؤجر عليه، البنزين المال الذي يدفعه يؤجر عليه، وهكذا. فلا يتخذ الإنسان هذه مغرما ويعد ذلك من الخسارة والغبن، وإنما ذلك يخلفه الله عز وجل عليه. يقول: ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله، في سبيل الله، رواه مسلم، يعني الجهاد. وحمله بعض أهل العلم أيضا على ما هو أوسع من ذلك، في سبيل الله، بعضهم قال في كل سفر طاعة، وبعضهم قال في سبيل الله، أي أنه يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، يعني له صحبة رافقهم في سفر أو نحو ذلك، فهو ينفق عليهم في سبيل الله، أي لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، وإنما كما قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فهو يحتسب هذه النفقة. فهذا احتمال، وقد ذكره بعض أهل العلم في بيان المراد بقوله في سبيل الله. وعلى كل حال، الإنسان يؤجر على ما أنفقه على إخوانه وأصحابه ورفقته في السفر وفي غير السفر. والله عز وجل حينما أوصى بالإحسان ذكر الوالدين وذكر ذا الرحم وذكر أيضا الصاحب، الجار ذو القربى والجاري الجنوبي والصاحب بالجنب، الجار القريب بينك وبينه قرابة، والجاري الجنوب هو الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة لكنه جار لك في المسكن، والصاحب بالجنب هو الزميل في العمل، الزميل في الدراسة، الزميل الرفيق في السفر، وما أشبه ذلك. فهذا له حق ولون ونوع من الاختصاص أكثر من غيره من عامة الناس، مما لا يربطه بهم إلا الأخوة العامة بين المسلمين. فالشارع يراعي مثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان. فهذا ليس بدين جحود، وإنما هو دين وفاء وإحسان وبذل ومعروف. فجعل هذه الأشياء، الحاصل أن الشارع ذكر أن أفضل دينار ينفقه الإنسان، لاحظوا، ذكر العيال والدابة في سبيل الله وعلى أصحابه في سبيل الله، ثلاث أشياء، هذه أفضل ما ينفقه الإنسان. والإنسان في كثير من الأحيان يستخسر هذا، وكثير منا لا يحتسب حينما يأتي بشيء لبيته لأولاده من طعام وثياب وما يحتاجون إليه في دراستهم أو غير ذلك، قد لا يحتسبه، ولربما يرى ذلك من الخسارة، فهذا غير صحيح. الإسراف مرفوض، ولكن ما ينفقه الإنسان من هذا في حاجته وفي محله يؤجر عليه، وهو من أفضل النفقة التي ينفقها الإنسان. لو الناس يعتبرون مثل هذه المعاني لما حصل تقتير، ولا ما حصل تضييق، ولا ما حصل مشاحة بين الرجل وبين امرأته من الذي ينفق. وذكر بعده حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة رضي الله عنه أن أنفق عليهم؟ أم سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجت قبله أبا سلمة، وكان لها منه عيال. فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، تقول: أنا أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، يعني يذهبون هنا وهناك يبحثون عن شيء يقتاتون به. تقول: هؤلاء كما قال إنما هم بنية. تقول: هل لي أجر في هذه النفقة على أولادي من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه؟ فقال: نعم لك أجر، لك أجر ما أنفقت عليهم. رواه البخاري ومسلم، وهم أولادها. وهذا لا شك أنه من أعظم إفضال الله عز وجل علينا. إنسان مجبول على رحمة الأولاد وعلى محبتهم والحنو عليهم ويجمع من أجلهم، ثم بعد ذلك يؤجر على هذا. الرجل الذي لما جاء يتصبب عرقا فرآه الصحابة قالوا: لو كان ذلك في سبيل الله. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان يقوم على أبوين كبيرين أو عيال ليكفيهم الفقر والحاجة أو السؤال، فإن ذلك في سبيل الله، أو فهو في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا كله مما يؤجر عليه الإنسان، ولعل هذا يكفي. وصلى الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، تقبل منا ومنكم، عيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم.